يقول أحسن الله إليك، شخص لديه عمل في مدينة جدة مدة محدودة، يقول إذا انتهيت من عملي مبكرا سوف أعتمر، وإلا فإني أريد اللحاق بموعد الطائرة. السؤال، هل يجوز إذا بقي عنده متسع من الوقت أن يحرم من جدة؟ نعم، إذا كان ما عنده نية جازمة، قال إن بقي وقت فأنا أعتمر ثم بقي فأنا ما أعتمر، بس حكمها جدة، إذا أنشأ النية بقي مع وقت يحرم من جدة. أما إذا كان جازم على أن يأخذ العمرة فإنه لا يجوز أن يحرم من جدة، بل يذهب إلى الطائف ويحرم من السيل، فإن أحرم من جدة فعليه دم شاة يذبحها في مكة ووزعها لأنه تجاوز الميقات. أما إذا كان ما عنده نية جازمة، قال إن تيسر لي إن بقي وقت اعتمر، ثم ما بقي فأنا برجع، ثم بقي وقت يحرم من جدة، حكمه حكمها الجدة.